أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى العبادات المكروهة. قلنا إن العبادة المكروهة يتسبر على أقسام، فتارة تكون النهي متعلقا بالعبادة بعنوانها ولا بدل لهذه العبادة كالصوم يوم العاشر من المحرم، فإن النهي فيها في مثل ذلك متعلق بنفس الصوم، والمفروض أنه لا بدل لذلك، ومع ذلك فهي الصوم عبادة لو صام كان مقربا لله سبحانه ومسقطا لما في الذمة، إذا كان الصوم مساقا للواجب كالقضاء وهو مكروه. كيف تجتمع الكراهة مع فرض كونها عبادة ومقربا من المولى سبحانه؟ ذكرنا أن الصحيح في هذا المقام هو ما أجابه صاحب الكفاية قدس الله نفسه لمن تقدمه، وقلنا إن الكراهة هناك ليست من الكراهة المصطلح عليها في شيء، يعني ليست العبادة فيها خزازة ومنقصة كما في سائر المكروهات، بل النهي لما في الترك من الرجحان، وهو أرجح، يعني الترك أرجح من الفعل، فهما من المستحبين المتزاحمين وليس من النقيضين، ليرد ما أورده شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من أنه لا يعقل التزاحم في باب المتناقضين أو الزدين اللذين لا ثالث لهما، بل في المقام شق ثالث، المكلف له أن يصوم متقربا إلى الله سبحانه، وهذا مستحب عبادة. الثاني أن يترك الصوم على الإطلاق، هذا أيضا مستحب، فيه مخالفة لبني أمية. الثالث أن يصوم لا عن غربتين، فلم يعمل بمستحب أصلا، لا أفسر وهو ترك الصوم، ولا صام متقربا، بل صام بغير نية الغربة، فلم يأتي لا بالإفطار ولا بالصوم القربي، وحيثهما من الزدين اللذين لهما ثالثون. فإن كان أحدهما عدمياً، يعني عدم حصة خاصة، عدم المسلح المستحب وعدم الصوم على الإطلاق، وقسم حصة من الصوم، وأما الحصة الأخرى من الصوم التي لم يقصد لها القربة فهو الشق السادس، لا استحباب فيه، فهما من المستحبين المتزاحمين، وعلى ذلك يرتفع الإشكال أصلا. ففي الحقيقة الترك أرجح من الفعل، والترك مطلوب، لا أن الفعل مبغوض، فليس الحال فيه كالحال في سائر المكروهات. هذا هو القسم الأول. وأما القسم الثاني وهو ما إذا كان النهي متعلقا بذات العبادة أيضا، ولكن كانت العبادة مما لها بدل كالنهي عن الصلاة في الحمام مثلا، إذ المكلف يمكنه أن يصلي في غير الحمام وهذا له بدل الواجب، يتمكن الإنسان من الإتيان به في ضمن أفراد طولية وأفراد عرضية، وقد نهى المولى نهيا تنزيهيا، نهى عن الإتيان بهذا الواجب في ضمن فرض خاص وهو الصلاة في الحمام مثلا. في مثل ذلك ذكرت هون بالكفاية قدس الله نفسه أنه يمكن الجواب عن ذلك بأي ما أجبناه في قسم العبادة، يعني أن يكون الترك فيه مصلحة وتكون المصلحة في الترك أقوى من المصلحة في الفعل، إمكانا ممكن. ولكن الظاهر من النهي ليس هو ذلك، بل الظاهر من النهي هو الزجر عن هذا الفعل. في القسم الأول لم يكن لنا مناص عن الالتزام بذلك كما التزمنا، وأما في هذا القسم فلا موجب للالتزام بذلك، وأن الناس لأجل مصلحة في الترك أقوى من مصلحة الفعل، ترك الصوم في العمام مثلا. ليس الأمر كذلك، بل الظاهر أن الناس إنما هو من جهة الخصوصيات التي في هذا الفرد وهذه الخصوصيات لا تلازم الصلاة ولا تناسب الصلاة، وإن كانت الخصوصيات في نفسها غير مرجوها، الكون في الحمام وتنظيف البدن ليس من الأمور المرجوها، إلا أن المحل المعد للتنجيس ولتنظيف البدن إزالة الفوصى محل الوسخ ومحل النجاسات لا يناسب ما هو معراج المؤمن. هذا المحل غير مناسب لهذه العبادة، إتيان بالعمل في غير في المحل غير المناسب له. الظاهر أن الناهي متوجه إلى هذه الخصوصية، وحيث إن النهي تنزيهي لا ينافي صحة العبادة، ولم تجتمع الكراهة مع الوجوب أو مع الاستحباب في مورد واحد. بيان ذلك أن النهي عن العبادة قد يكون هذا النهي نهيا إرشاديا إلى مانعية خصوصية من الخصوصيات، فيكون إرشادا إلى أن عدم هذه الخصوصية مأخوذ في الواجب أو في المستحب في مطلق هذه العبادة. تارة يكون النهي للإرشاد إلى المانعية، كما أن الأمر يكون إرشادا إلى الجزئية الشرطية. إذن لا يكون هنا أي حكم تكليفي، وذلك كثير على ما تقدم. أمرنا بالسجود في الصلاة وبالركوع في الصلاة وبالتشهد في الصلاة بالقراءة في الصلاة، هذه الأوامر ليست أوامر بل مستفاد منها التكليف، بل المستفاد منها الإرشاد إلى أن الصلاة مقيدة بهذا القيد، يعني هذا جزء من الواجب، السجود جزء من الواجب، الركوع جزء من الصلاة، وهكذا. كذلك في الشرائط في مثل الاستقبال مثلا، استقبل بصلاة كالقبلة أو استقبل القبلة في الصلاة، لا يستفاد من هذا عرفا الوجوب النفسي، وأنه لو ترك الاستقبال صحت صلاته، ولكن ترك واجبا من الواجبات وهو الاستقبال. بل المستفاد عرفا من مثل هذا الكلام أن الاستكمال دخيل في الواجب، والواجب مقيد بهذا القيد، فلو أتي به فاقدا لهذا القيد حكم بفساده، فيكون إرشادا إلى الشرطية. النواهي أيضا كذلك يكون إرشادا إلى المانعية، كالنهي عن الصلاه في اجزاء ما لا يؤكل لحمه، لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، النهي عن الصلاه فيما لا يؤكل لا يستفاد منه عرفا حرمه هذا العمل او كراهه هذا العمل، وان الصلاه فيما لا يؤكل لحمه منهي عنها تنزيها او تحريما، كل ذلك لا يكون، بل المستفاد من ذلك عرفا ان الصلاه مقيده بعدم هذا القيد، ان لا تقع الصلاه في شيء مما لا يؤكل لحمه، او لا تصلي في حرير المهد، او لا تصلي في الذهب، وغير ذلك من الروايات التي استفيد منها المانعيه واشتراط السلام بعدم هذه الامور. هذا النهي لا تحريمي ولا تنزيهي، لا ينبغي الشك في فساد العباده اذا وقعت عن الصلاه، اذا وقعت مع هذا القيد يحكم بفساد الصلاه من دون ان يكون المكلف مرتكبا لحرام او مرتكبا لمكروه، الا اذا كان عالما و اتى به تشنيعا، حرمه تشنيعيه، والا فالحرمه الذاتيه غير ثابته. قد يكون النهي هكذا وهو خارج عن محل الكلام بالضروره، كلامنا في اجتماع الامر والنهي المولوي لا النهي الارشادي الى المانعيه. وقد يفرض ان النهي عن العباده و تخصصها بخصوصیت خاصه نهی تحریمی، فی مثل ذلك ایضا حتی اذا کان النهی نهی تحریمی، مرکز النهی و مرکز الامر لیس شیئا واحدا، اذا امرنا بطبیعت و نهینا عن ایجاد هذه الطبیعه فی ضمن خصوصیتین نهیا تحریمیا نفرض کالصلاه فی الحریر المهد مثلا، لو فرضنا ان النهی کان نهیا مولویا تحریمیا ایضا لم یجتمع الامر و النهی فی مورد واحد، و ذلک لما تقدم من ان الامر انما يتعلق بصرف الوجود لا بكل فرد ولا بالفرد على البدل، بل النهي متعلق بالجامع بين الافراد ومتعلق بنفس الطبيعه بصرف وجود الطبيعه. ما يوجد في الخارج مصداق للواجب، لا انه واجب. قد يصلي الإنسان في أول الوقت، وقد يصلي في وسطه، وقد يصلي في آخره، قد يصلي في هذا المسجد، قد يصلي في مسجد آخر، وقد يصلي في داره أو في البر أو في مكان آخر. هذه الأفراد الطولية والأفراد العرضية أي منها تحقق في الخارج فهو مصداق للواجب، لا ان هذا كان واجبا، بالضرورة لم يكن هذا الفرد واجبا، لانه كان يجوز للمكلف ان يتركه ويأتي بفرد اخر امتثالا للطبيعة المامور بها. فالامر انما تعلق بالطبيعة الجامعة، ولكن الناس قد تعلق بتخصص الطبيعة بهذه الخصوصية، فإذا نهى نهيا تحريميا وقال لا تصلي في هذا المكان، المنهي عن إيجاد هذه الطبيعة في هذا المكان نهيا تحريميا، معروض التحريم هذه الخصوصية ومعروض الوجوب هو الطبيعة، لم يتحدا في المتعلق ليجتمع الوجوب والتحريم في محل واحد. نعم، لازم الأمر بصرف الوجود على الإطلاق، لازمه و ترخی فی تطبیق هذه الطبیعه علی ای فرض شاء المکلف فی الخارج قلنا ان الاطلاق لا علی اذا فرضنا ان الامر تعلق بالطبیعه علی وجه الاطلاق لا ينفك الاطلاق عن الترخیص فی تطبیق الطبیعه علی افراده فمعنا ان الامر تعلق بطبيعي الصلاة على الاطلاق معناه ان المكلف مرخص في تطبيقه على هذا الفرد وذاك الفرد والفرد الثالث الرابع الى ان ينتهي الى الاخر بالنسبة الى كل فردين الترخيص فيه موجود. اذن هناك حكمان احدهما الوجوب وهو قد تعلق بنفس الطبيعه الثاني الترخيص وهو تعلق بكل ما يمكن ان يكون فردا لهذه الطبيعه الترخيص بالاضافه الى ذلك الطبيعه موجود. لو فرضنا ان النهي تحريمي يتبع المنافات والمزادة بين ذلك الترخيص وبين هذا الناس لا يستمع، لا يمكن أن يأمر المولى بطبيعة على نحو الإطلاق يعني يرخص في تطبيقها على هذا الفرد وينهى نهيا تحريميا عن تطبيقها بل على هذا الفرد. لا يمكن الترخيص والتحريم لا يجتمعان في موردين. فلو فرضنا ورود نهي تحريمي لا محاله يكون الرافع لهذا الترخيص، اذن ذلك الاطلاق يرتفع لا محاله. فلا يبقى الاطلاق على حاله فيقيد الطبيعه بغير هذا الفرد. فلو ورد الامر بالصلاه على نهو الاطلاق وورد النهي عن حسرة خاصة وقال لا تسل في هذا المكان وكان النهي تحريميا بطبيعة الحال الإطلاق يتقيد، معناه أن صرف الوجود غير هذا الفرد يجب هذه الطبيعة وإيجاد فرد ما إلا أنه غير هذا الفرد. ومن هنا في جميع الموارد العبادات وغير العبادات يكون النهي عن طبيعة خاصة بالإضافة إلى الأمر بالطبيعة المطلقة مقيدا لذلك لا محالة. إذا ورد الأمر بالمطلق وكان النهي نهيا عن حسنتين أو عن فردين كان نسبة هذا النهي إلى تلك إلى ذلك الأمر نسبة المقيد إلى المطلق ونسبة الخاص إلى العام، فيقيده لا محالة فيكون المأمور به غير هذا الفرد. للتنافي بين الترخيص والتحريم، بين المنع والجواز، بين الإطلاق بدل والسد، بين فتح الباب وسد الباب، الإطلاق معناه الإرسال وأن الأمر بيد المكلف يطبقه أينما شاء، كيف يمكن هذا مع سد الطريق وتحريم التطبيق على فردين؟ وهذا ظاهر. ففي هذين القسمين يعني فيما إذا كان الناس إرشاديا لا إشكال في الحكم بالفساد ولكنه خارج عن محل الكلام، وفيما إذا لم يكن إرشاديا وكان مولويا لكن كان النهي تحريميا أيضا لا بد من الالتزام بالفساد، فإن النهي عن طبيعة خاصة لا بد من أن يوجب التقييد في الإطلاق فيتقيد الواجب بغير ذلك. فأما لو فرضنا أن النهي تنزيهي، النهي التنزيهي حتی به معنی الکراهت المصطلحه، یعنی الحزازت و المنقذه، لیس بین الکراهت و الوجوب بینهما ای تزادین، لان التحریم لم یکن یزاد الوجوب فکیف بالتحریم، متعلق الوجوب انما هو صرف الطبیعه و متعلق الکراهه هذه الحاجه الخصوصیه ایجاد الطبیعت فی ضمن هذا الفرد و تخصیص الطبیعت به هذا الفرد هذا مکروه و الواجب هو صرف الوجود لیس متعلق الوجود و متعلق الکراهت شیئا واحدا لیقال انهما من المتضادین لا یجتمعان فی مورد واحد متعلق هذا غیر متعلق الاخر قل الحرمت لا تنافي الوجوب وإنما تنافي الإطلاق هنا الكراهة أيضا لا تنافي الوجوب وأما الإطلاق فلا تنافيه الكراهة لأن الإطلاق بمعنى الترخيص في الطبيعة والكراهة لا تنافي بينها وبين الترخيص الترخيص موجود ولكن فيه حزازة أي تنافي بين الأمر الجماز والكراهة ليس بينهما تنافي المولى امر في صرف الوجود و جوز و رخص في تطبيق الطبيعه على اي فرد كان حتى هذا الفرد ولكن تطبيقه على هذا الفرد فيه حزازه و منقصه و يبغضه المولى لكن ليس بغضا بمعنى التحريم بل بغض یجتمع مع الجواز و مع ترخیص ایزن ایزا بین اما منافات ایزن یکون حال هذه الطبیعه بالنسبت الى افرادها مختلفه فقد تكون الخصوصیه ملائمتا للطبیعه على نحو یزید فی مصلحتها و یوجب کمالها فی مثل ذلك معبر عنه به افضل الافراد و بالاستحباب فنقول ان الصلاة في المسجد مثلا مستحبتون او الصلاة مع الجماعة مستحبتون الصلاة مع حضور القلب مستحبتون و هاکذا و هاکذا الامور التي تلائم هذه الطبيعة و تناسبها وقد يفرز الخصوصيه على نهض لا تنافي بينها وبين الطبيعه ولا ملائمه بينهما عادي كالصلاه في الدار وقد يفرز ان الخصوصيه فيها حزازه وان كانت مصلحه الواجب على حالها لا تنقص من مصلحه الواجب شيئا ولكن هذه الخصوصيه في نفسها مرجوح لا تلائم هذه الطبيعه فالمولى ينهى عن هذه الطبيعه فتكون هذه الخصوصيه مكروهه الكراهه المصطلحه فيها حزازه ومنقصه ولعل من أدمر بأقلية الثواب يريد ذلك وإلا فالطبيعته لا تقل ثوابها أبدا لا يقل ثواب الطبيعة على حالها مشتركة بين هذا الفرد والفرد الآخر المراد أن الطبيعة يقارنها شيء وفيه حزازة فطبعا يكون استحقاق المكلف للثواب اقل مما ياتي في مورد اخر الذي ليس في هذه الحزازه او ياتي في محل مناسب له فيكون الثواب اكثر لا ان ثواب الطبيعه يكون اقل الا فنسبه الطبيعه الى الافراد على حد سوا والمولى رخص تطبيقه على اي فرد شاء وهذا الظاهر انهم يريدون ذلك بعقليات السماء، هذا المعنى يعني يمكن ايجاد هذه الطبيعه في مكان اخر غير مبتلى بهذه الحزاده والخصوصيه. بلي فلم يكن من المكلف شيء ولم يتضرر بشيء، ثواب محض من دون ان يبتلي بهزازه اخرى. كيفما كان لا مانع من الالتزام بالكراهة في هذه الموارد، ولا يكون فيه اي دلالة على جواز اجتماع الامر والنهي. لم يجتمع الامر والنهي في شيء واحد. ليست الصلاة مكروهة، وان كان دار الدليل نهى عن الصلاة في الحمام، لكن ظاهر النهي انه يرجع الى خصوصيه، الى الخصوصيه لا الى نفس الطبيعه. والا بلا اشكال هذا مسقطون للامر. بلی فلم يجتمع الكراهه والوجوب في شيء واحد، بل الوجوب متعلق بصرف الوجود، والكراهه متعلقه بالخصوصيه ولا تنافي بينهما. وأما الجواز المستفاد من الإطلاق أيضا لا تنافيه الكراهة، الكراهة تجتمع مع الجواز، إذا لا إشكال في هذا القسم. يقع الكلام في القسم الثالث إن شاء الله.